الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أبو المتد يقول: ما يعرفك ما يثملك. وإذا كانت الجوهرة بيد الطفل ولا يعرف قيمتها فإنه سرعان ما يضيع الجوهرة، إذ يلعب بها فتضيع عليه ويحسبها أنها جوزة، لأنه طفل جاهل لا يعلم. وهذا كذلك في من كان بالغا عاقلا رشيدا، إذا كان بيده جوهرة ويعرف قيمتها فإنه يحافظ عليها، أما إذا لم يكن من أهل الخبرة ويتصور أنها حفا مثلا أو زجاجة فحينئذ يتركها. ولكن عندما يرجع إلى من يكون عارفا بجوهرية الجوهر ويذكر له أنه: يا مؤمن، كانت بيدك الجوهرة وفقدتها، فيندم عليها. وهذا أمر طبيعي وجداني، كل واحد من عندنا إذا بيدي جوهرة وبعدين هذه الجوهرة ما يعرف قيمتها أو ما يعرف أنه جوهرة، إما أن لا يعرف جوهريتها، وإما أنه لا يعرف أنه جوهرة بس ما يعرف قيمتها، لذا ما يعتني بها، ضاعت ضاعت. أما إذا لا يدري هذه الجوهرة وقيمتها بالملايين، ملايين دولارهم مو دينار، بالملايين الدولار مثلا، يشوف يحافظ عليها. ليش؟ لأنه يعرف قيمتها، هذا أمر بديهي طبيعي. كذلك القضايا المعنوية، إذا الإنسان عرف قيمة المعنويات وثمنها وقدرها عند ذلك يحافظ عليها حتى لا تذهب من يده سدى وهباء منثورا، لا، إنما يحافظ عليها غاية المحافظة. ليش؟ جوهرة يحتفظ بها، ياقوت ثمين يحتفظ به، فيروزج عزيز يحتفظ به، عقيق غالي يحتفظ به. يقول لك هذه أحجار كريمة، أحجار ثمينة، يحتفظ بها، يقدرها، يثمنها. أمير المؤمنين روحي فداه يقول: ثمنكم الجنة، ثمن أنفسكم الجنة، فلا تبيعوها بأرخص منها. دير بالكم، ترى ثمنكم قيمتكم أنتم جنة، يا جنة تسمعون بالجنة إن شاء الله ليلة آخر ليلة من رمضان مع شرط الحياة والتوفيق أتحدث لكم عن الجنة وما في الجنة من حور العين ومن النعيم المقيم إن شاء الله. جنة واحدة، جنة القرآن يقول جنة يعني جنة واحدة، عرضها السماوات والأرض، عرضها بمقدار السماء والأرض، طولها الله يعلم، احنا ما ندري، هاي بس مقدار العرض، مساحة العرض، الله سبحانه وتعالى قال لنا أنها عرضها السماوات والأرض، جنة واحدة، فكيف إذا كانت جنات إلى ما شاء الله. خب، ثمنكم هذه الجنة، هذه الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر، هذه الجنة ثمنكمها، ثمن أنفسكم، فلا تبيعوها بأرخص من ذلك، ترى حرامات دير بالكم، لا تبيعوها. أمير المؤمنين وأنتم من شيعته من أولاد أمير المؤمنين، لا تبيعون ثمنكم بأرخص من هذا، ترى تتندمون وقت الروح يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الندامة. الكافر يندم لأنه يا ليتني كنت مؤمنا، المؤمن يندم يا ليتني أن هذه الجواهر التي كانت بيدي، الصلاة، الصيام، العبادة، حضور أمسيات رمضانية في مسجد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام سنة 1424 هجري قمري، هذه لها قيمة عند الله يوم القيامة يعلن. احنا الآن ما ندري، ما نعرف قيمتها، ثمنها ما نعرف ايش قد. نحضر هذه المجالس ان شاء الله منا من يكون عارفا، وحتما ان شاء الله تكون من العرفاء وتثمنون هذه المجالس وهذه الأمسيات الرمضانية المباركة، أمسيات حلوة. الآن كثير من الناس تجدهم في أماكن لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن الله وفقنا أنه في هذا البيت المبارك، بيت الله، في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، ضيافة إلهية زمنية ومكانية. احنا الآن ضيف الله، أنا وأنت الآن ضيف الله، ضيف على الله سبحانه وتعالى. الله خالق السماوات والأرض، الله بديع السماوات والأرض، الله الحي القيوم، الله الجليل الجميل، الله الجبار القهار. نحن نكون ضيفه، أنا العبد الذليل المسكين الحقير المستكين الذي من قرني إلى مخمص قدمي الذنوب ومعاصي وآثام، وإذا بي الله وفقني أن أكون ضيفه. شيء العظيم هذه، فلابد أن نعرف ثمن هذه الضيافة، ثمن هذه الدعوة الإلهية. دعيتم شهر دعيتم فيه لضيافة الله، في الخطبة الشعبانية شهر دعيتم فيه لضيافة الله، الله دعاكم لضيافة خاصة يضيفنا. والضيف إذا كان كريم، ترى الكريم يبذل ما عنده ولا يخف، أحسن الأطعمة والأشربة يبذلها لضيفه، حتى ولو كان الضيف فقيرا، حتى ولو كان، لأنه يريد يراوي سخاءه. لذا نحن نقول رب العالمين، إلهي عاملنا بفضلك، إلهي تعاملنا وتضيفنا، ترى احنا نريد الليلة ضيافة بفضلك، ها احنا ما نريد ضيافة بعدلك، لا ضيافة بفضلك، انت كريم، انت أجود الأجودين، أكرم الأكرمين، فضيفنا الليلة على موائدك من أسمائك وصفاتك. أنت الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، أنت الصمد. ضيفني الليل على مائدة الصمدية، أنه الصمدية الإلهية تتجلى في وفيك. شلون؟ لأن الصائم يتجلى فيه الصمدية الإلهية. الله الصمد، صمد يعني معاني عديدة، مقصود كل قاصد، غاية كل من له غاية، رغبة كل من له الرغبة. فيقول إلهي أنت مقصودي، أنت غايتي، أنت أملي، أنت حياتي، أنت مماتي، أنت كل شيء في وجودي، في عقلي، في فكري، في سلوكي، أنت أنت لا غيرك. فأريد أكون أنا بصومي هذا يتجسد ويتمثل ويتبلور في الصمدية الإلهية. الصمد من معاني أنه يكون فارغا، الصمد يعني ما يكون فارغ في جوفه لا شيء، لم يلد ولم يولد، لا شيء في جوف الله سبحانه وتعالى، إن الله كله وجود، لا جوف له، كله وجود، وجود بحت، وجود محض. فالله على الوجود المجرد البحت المحض الكامل، كمال مطلق ومطلق الكمال، الصمد تتجلى الصمدية الإلهية في الصائم، لأن الصائم يكف نفسه، يكف بطنه، يفرغ بطنه من الأكل والشرب، يفرغ شهوته أنه لا يقترب إلى ما تشتهي نفسه، ويكون حينئذ صمديا بصمدية الله، كما يكون صمديا بصمدية الملائكة، يتنزه بتنزه الملائكة. الملائكة منزهون، الملائكة صمديون، صمدي، صمداني، يقال فلان رجل عالم رباني صمداني، يعني الصمدية الإلهية تتجلى فيه. فالمؤمن الصائم تتجلى الصمدية الإلهية فيه. فإذا عرفنا قيمة الصوم، عرفنا سر الصيام، أسرار الصيام، حينئذ نعرف قدر هذا الصوم. لذا الإمام زين العابدين عندما يفارق شهر رمضان يبكي على مفارقة شهر رمضان، أنه راح رمضان من يدينا مع الأسف، يبكي عليه بكاء شديد في دعاء صحيفة السجادية في وداع شهر رمضان، أنه هذا الشهر قد كان مبارك علينا لكن فقدنا عزيز ونفقده إلى السنة القادمة بشرط الحياة، من حي من ميت الله أعلم. لذا يبكى على فقد شهر رمضان، كما أنه يفرح المؤمن عندما يستقبل شهر رمضان المبارك، لأنه شهر دعيتم فيه لضيافة الله، دعيتم على الموائد الإلهية. فأنا الليلة أذكر لك بعض أسرار الصيام حتى تعرف ثمن الصوم، هاي الجوهر اللي الله أعطاك، جوهرة الإيمان. قل لا تمنوا على الله أنه آمنتم بالله، أنه زين الله الإيمان في قلوبكم، أعطى حلاوة الإيمان في قلوبكم، الله يمن عليكم، هذه نعمة عظيمة الله أنعمها عليكم، الله اختارك من بين هذا الخلق الذي كل أنعام بل أضل سبيلا، اختارك وجعلك مؤمنا، جعلك مسلما، جعلك صائما مصليا في الغرب والشرق. شوف الكفر ايش يسوي، شوف الظلم، شوف الفسق والفجور والفساد، بالخصوص الإخوة اللي على الانترنت معانا حفظهم الله، الآن يعيشون أجواء الفساد، وإذا في هذا الجو الفاسد الله ينتخبهم، أنبت منبتا حسنا في مكان سيء فيختارهم مؤمنين يصلون صلاة الليل. واحد من الإخوان يقول رحت لندن، شفت عدة الشباب من الشباب الطيب في لندن في ذلك الجو الفاسد مكهرب الكفر، وإذا بي شفتهم في الليل يقومون يصلون صلاة الليل في لندن، يصلي صلاة الليل، قال حلوة هذه، قال عظيمة، أنه يقوم في صلاة الليل ويناجي ربه. الله شو مناجاتهم حلوة، أكو صلاة الليل إيش بديعة، هاي مناجات أهل الحزن، فالمناجات كلش حلوة الإمام زين العابدين في صلاة الليل. إلهي غارت النجوم، النجوم راحت غارت ونامت العيون، وخلى كل حبيب بحبيبه، هاي الليلة كل واحد حاضن حبيبه حبيبته، لكن إلهي أنت المحبوب إلي، أنا خلوت بك في تلك الليلة يخلو مع الله سبحانه وتعالى. شون حالة روحانية تصير عنده، شون ارتباط، هذا يعرف قيمة حياته، هذا يعرف جوهرية إنسانيته، أنه الإنسانية جوهرة، العبودية جوهرة، كنهها الربوبية. يا جماعة والله يوم القيامة نتندم كلتنا، عالمنا وجاهلنا، غنينا وفقيرنا، خلي البدار البدار، الحذار الحذار، خلي نقف على أسرار الصوم، نقف على أسرار الدين، نقف على أسرار العبادة، نقف على أسرار الإنسانية. من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه وجبت له الجنة، ومن دخل الجنة كان سعيدا، أما الذين سعدوا ففي الجنة. فش نسوي والأيام دي تركض والعمر سريع كالسحاب، سحاب الربيع، سحاب الربيع من صفاته أنه سرعان ما يأتي وسرعان ما يذهب، بحيث تتصور أن هذا راح يبقى ولكن سرعان ما يذهب من دون مطر، هذا يسمى بسحاب الربيع. فأعمارنا سحاب ربيعية تذهب سريع، ساعاتنا دقائقنا، والشيطان عدو مبين. من عداوة الشيطان أنه شوف الإمام زين العابدين شو يقول، يقول إلهي إذا كان عمري مرتعا للشيطان، إذا كان البناء الشيطان يستفاد من حياتي فاقبضني إليك، أنا ما أريد هاي الحياة، حياة شيطانية أنا ما أريدها، فاقبضني إليك قبل أن يسبق غضبك علي، لأن هاي الحياة الشيطانية آخرة غضب الله، آخرة سخط الله، آخرة جهنم الله الذي تطلع على الأفئدة، إنها مؤصدة تطلع على الأفئدة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، خذيه فغليه، سلسلة 70 سلسلة، هاي سلاسل القيامة والعياذ بالله، سلاسل القيامة يقولون ليش الله سبحانه وتعالى يجعل السلسلة 70 حلقة بيها، وكل حلقة ما أدري ايش قد مقدارها، لكن سلسلة القيامة 70 حلقة، لماذا؟ لأنه هذه النار عندما تفور، شايفين القدر لما يفور مثلا، أفرض بلوبيا وفاصوليا وما شابه ذلك، إذا فار وصل إلى أوج الفوران، شوف هاي اللوبيا الحمص وما شابه ذلك، يقوم يطفر يصعد إلى أن يوقع من الجدر. فيقول يوم القيامة عندما تفور نار جهنم، هذول اللي بنار جهنم يفورون مع فوران النار، فربما يخرجون من النار، من ساحة النار، من حفيرة النار. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فربما عند فوران النار هذا يخرج. لذا الله يسد رجله وإيديه بقيود سلاسل، حتى أن هذا النار عندما يفور ويصعد لفوق لا يخرج من نار جهنم، مرة أخرى يرجع إلى نار جهنم. زين، عند نار جهنم تدرون شنو حرارته؟ حرارته أتومية، حرارته ذرية، حرارة نار جهنم ذرية. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم في إحدى المعراجات الذي عرج بها النبي مر على جهنم، فقال لجبرائيل: أخي جبرائيل صف لي جهنم، جهنم أوصفها إلي. أشوف شنو جهنم، وكان يراها النبي، لها زفير، لها شهيق صوت. أنت شوية أوقف قدام هذا الخباز من التنور، بعض الأحيان أوقفه وقعن النار عبرة عبرة وعبرة، أوقف يم هذا التنور اسمع صوته، لمن يشعل التنور اسمع صوت النار، خوف، واحد يخاف. هسه نار جهنم شنو؟ الله أكبر. قال صف لي نار جهنم، صف لي جهنم سبع طبقات، صف لي هاي الطبقات. قال: يا رسول الله اعلم، هاي الطبقة السابعة اللي هي لأصحاب التوابيت، سبعة أصحاب التوابيت، خمسة قبل الإسلام واثنين في صدر الإسلام، الأول والثاني في التوابيت السبعة. قال: اعلم يا رسول الله، هذا حرارة الطبقة السابعة بالنسبة إلى حرارة الطبقة السادسة، نسبية، أمر نسبي، أنه السادسة كالثلج إلى النار. يعني السادس قد بارد، بحيث السابع نار والسادس ثلج. يا رسول الله اعلم ان الخامسة بالنسبة الى السادسة كالثلج الى النار، يعني ابرد ضعف. يا رسول الله اعلم ان الرابعة بالنسبة الى الخامسة كالثلج الى النار، وهكذا الى ان وصل الطبقة الاولى. يا رسول الله اعلم ان هذه الطبقة الاولى بالنسبة الى الثانية كالثلج الى النار، يعني باردة باردة باردة باردة، حيل باردة بالنسبة إلى الطبقات الأخرى. يا رسول الله أعلم أن هذه الطبقة الأولى لأمتك، هذه الطبقة للفساق من أمتك، للمنافقين من أمتك، هذول يدخلون في هذه الطبقة. يا رسول الله أعلم أن هذه الطبقة لو أخذنا منها حجرة صغيرة بمقدار نواة أخرجنا من هذه النار وألقيناها في بحار الدنيا لنشفت بحار الدنيا من حرارة هذه الحجرة الصغيرة التي أخرجت من الطبقة الأولى الباردة الباردة من نار جهنم. زين، فثمنكم الجنة فلا تبيعوها بأرخص منها. ترى إذا مو جنة نار، واحدة من الثنين، لو جنة لو نار. فثمنكم الجنة فلا تبيعوها بأرخص منها. يا صاحب من لا صاحب له، يا حرز من لا حرز له. أنا ما عندي حرز، لا صاحب ولا حرز، لا في دنياي ولا في آخرتي، وحقكم. يا أنيس من لا أنيس له، يا عماد من لا عماد له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق. الله، إذا واحد يحس بهذا أن الله جاره ولصيق به، الله أقرب إليكم من حبل الوريد. فمن كان جاره الله يدخل نار جهنم؟ أبدا، مستحيل. يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق رزقنا الله وإياكم في هذا العام وفي كل عام. يا رب البيت العتيق فكني فكني. دعاء مشدود عليكم بدعاء مشدود، دعاء يستشير مشدود ومجير. هذه الأدعية الثلاثة عليكم بها، فيها أسماء الله الحسنى. يا جار من لا جار لك، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا رفيق يا شفيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق، واكفني ما لا أطيق، وأعني على ما أطيق. يا رفيق يا شفيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق. بأي شيء يصرف كل هم وغم وضيق؟ هذه دائما أقراها للإخوان حتى نثبت عقيدتنا. جبرائيل بين السماء والأرض، في إحدى غزوات النبي اشتد الأمر على النبي، ضاق الأمر على النبي وعلى أصحاب النبي، وإذا جبرائيل بين السماء والأرض يهتف وينادي: نادي عليا، نادي عليا، مظهر العجائب، مظهر العجائب، تجد عونا لك في النوائب، فك عني كل هم وغم وضيق، ادفع عني كل هم وغم وضيق. بأي شيء يدفع الهم والغم والضيق؟ نادي عليا يا علي، نادي عليا، مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك معي. يا علي يا علي يا علي يا أبا الحسن أدركنا ولا تهلكنا. فطوبى لمن عرف قدر نفسه، واقعا طوبى لمن عرف قدر نفسه، لا سيما المؤمن إذا عرف قدر نفسه وأن هذه النفس جوهرة ثمينة ثمنها الجنة، فلا تبيعها بأرخص منها. فمن أسرار الصوم أن الله سبحانه وتعالى في أحاديثنا الشريفة يقول: بني الإسلام على خمس، من هذه الخمسة الصيام، الصوم، يعني الصوم من أركان الإسلام. وهذا أن دل على شيء يدل على عظمة الصوم، ركن أساسي في الإسلام. يعني من لم يصم لا يكون مسلما حينئذ في عمله، ربما يكون مسلما في قوله عندما يقول الشهادتين، ولكن المنافق أيضا يقول بالشهادتين ويحقن دمه وماله، ويكون طاهرا في طهارته الظاهرية، إلا أنه يكون من أهل النار في الدرك الأسفل من الجحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من الجحيم. ولكن المؤمن من عرف أنه صومه من أركان إسلامه فحينئذ يصوم لله سبحانه وتعالى. فمن أركان الإسلام الصوم، كما أنه ورد في أحاديثنا الشريفة. أنا أذكر لكم مجموعة من الأحاديث حتى نقف على أسرار الصوم، لأنه نحن لا ندري ما هي أسرار الصوم إلا من خلال من كان عارفا بها، يعني الله والرسول والراسخون في العلم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، هم الذين يعرفون بما في الصوم من أسرار. فلذا لا بد أن نقف على أسرار الصوم من خلال الآيات والروايات الشريفة. إنما فرض في الحديث الشريف إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، كما ورد في الأمس على أنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي الأنبياء كتب عليهم الصيام دون أممهم، ففضل الله به هذه الأمة أي بالصوم، وجعل صيامه فرضا على رسول الله وعلى أمته. في وداع شهر رمضان الإمام السجاد روحي فداه يقول: ثم آثرتنا، يعني إحنا اختصيتنا إحنا المسلمين المؤمنين، ثم آثرتنا به بالصوم على سائر الأمم، واصطفيتنا دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله. أما العلة في الصيام في الحديث الشريف عن الإمام الصادق، العلة في الصيام يستوي به الغني والفقير حتى يعرف الغني جوع الفقير، لأن الحياة النظام الأحسن والأشمل في الحياة الحياة الاجتماعية لا بد أن يكون هناك طبقات، طبقة فقيرة وطبقة غنية حتى تمشي الأمور، وإلا إذا كان كلهم أغنياء لطغوا، إذا كانوا كلهم فقراء لطغوا، فلا بد أن يكون فقراء وأغنياء، إلا أنه الأغنياء وكلائي في الحديث القدس الشريف عن الله سبحانه وتعالى: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، وأمرت الوكلاء أن يفيضوا على العيال، إلا أنه من الوكلاء من خانه أمر الله سبحانه وتعالى ولم يرد الأمانات إلى أهلها، لم يرد الأمانة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان خائنا في حياته، الغني الذي لا يعين الفقير، الغني الذي لا يحس بجيع الفقير. لذا الله سبحانه وتعالى جعل الصيام حتى يستوي فيه الغني والفقير، ويحس الغني بجوع الفقير، ولا يتطاول عليه في حياته. عن مولاتنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام فرض الله الصيام في خطبتها الفدكية، فرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص، حتى يثبت الإخلاص في وجودي وجودك. ليش؟ لأنه كل الأعمال بيها حركات ربما يفهمها الطرف المقابل، فقط عندنا شيء ما بحركة، يعني لا يعلم الطرف المقابل الناظر والمخاطب لا يعلم بما أفعله، وحدة لا إله إلا الله، ذكر لا إله إلا الله يعتبر ذكر خفي لا يعلمه إلا أنت والله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أنه تقدر تطبق فمك وتقول لا إله إلا الله، لأنه لا إله إلا الله حروف كلها من الحروف اللسانية مو من الحروف الفمية، بخلاف بقية الأذكار، بقية الأذكار بها أحرف فمية، يعني لما يتحرك فمك يفهم أنك في حالة الذكر، أما كلمة لا إله إلا الله لذا عندنا لا إله إلا الله السر الخفي أفضل من بقية الأذكار بسبعين درجة، لأنه لا يعلمه إلا الله، فيكون فيه الإخلاص. هذه وحدة. والصيام، الصيام هم لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، إذا كنت صائم ما حد ما يدري أنت صائم أو غير صائم. لذا ذكرت هذه الرواية عن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام أنه كان مخلصا إلى درجة حتى في صيامه، كان مخلصا عندما يصوم يجعل على شفتيه دهنا دسومة، حتى من يراه يتصور أنه هذا قد أكل شيئا فيه دسومة، ولا يتبادر إلى ذهني أنه يكون صائما، مع أنه صوم فيه الإخلاص، لكن مع ذلك كان إخلاص في إخلاص، حتى يعلمنا كيف نخلص في أعمالنا. فالصيام فيه تثبيت للإخلاص في نفس المؤمن. أيضا عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: الصيام والحج تسكين القلوب، يعني قلب المؤمن يسكن ويطمئن بالصيام عندما يكون صائما، بعد ما عنده اضطراب، دائما يحس بارتياح عندما يصوم، شوف الصائمين دائما عندهم ارتياح، لذا يشوف الجرائم أقل في شهر رمضان من بقية الشهور الأخرى في البلاد الإسلامية، تجد الجرائم والجنايات أقل. لماذا؟ لأن القلوب تسكن وتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيسكن القلب. عن الرسول الأعظم قال: عليك بالصوم فإنه جنة من النار، يعني يحفظك، جنة أي قلعة من النار، يحفظك من نار جهنم عندما تكون صائما. زكاة الأبدان الصيام، صوموا تصحوا، في فوائد صحية جسمية كما أنها فيها فوائد روحية، طبعا الروح أهم من الجسد. عن أمير المؤمنين: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاه مستجاب، وعمله مضاعف، وإن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد، عند إفطاركم ادعوا الله سبحانه وتعالى، فإن لكم عند الله من باب الضيافة، وأن الضيف كريم على صاحب الدار، فلذا دعوته لا ترد، فادعوا الله سبحانه وتعالى عند إفطاركم، فإن لكم دعوة لا ترد. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء ربه، يعني وقت الإفطار يساوي وقت لقاء رب العالمين، وأحبب لقائي وأحببني لقائك في الدعاء الشريف، أنه إلهي سوي في الحالة عندي أنه أنا أحبك وأنت تحبني، يكون حب متبادل بيني وبينك، أن الله يحب العبد، لكن بعض الأحيان الله يبغض العبد فيما إذا فعل صفات مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى. الله جميل ويحب الجمال، فإذا فعل صفات غير جميلة، صفات قبيحة، أفعال قبيحة، إن الله يبغض هذا الفعل وهذه الصفة، كما ورد في الحديث الشريف، هذه رواية لطيفة للشباب، إن الله يحب الشاب، شاب الشاب الغارق في الذنوب، غارق في الذنوب، لكن عنده صفة حلوة وهو السخاء، سخي مو بخيل، أبخل الناس من بخل بالسلام، يشوف لا أول ناس يسلم عندما يدخل محفل أو في الشارع أو أي مكان، يشوفه يسلم على الآخرين لأنه مو بخيل، إذا قيل بالتبرع يشوف أول واحد هو يتبرع، بمجرد أن أكو مشروع خيري يتامى إفطار ما شابه ذلك يشوفه أول متبرعين لأنه عنده سخاء. فإن الله يحب الشاب الغارق بالذنوب السخي، ومن ناحية أخرى ويبغض الكهل العابد، شايب عابد كل عمره عابد لله لكن بخيل، وإن الله لا يبغض الكهل العابد البخيل. فإن الله جميل ويحب الجمال، الله سخي ويحب السخاء. تخلقوا بأخلاق الله لأن هذه الأخلاق هي التي تنفعنا يوم القيامة. لذا كان أستاذنا رحمة الله عليه في الأخلاق دائما في السير والسلوك دائما يؤكد على هذا المعنى، أنه اهتموا بصفاتكم، لأن الله يوم القيامة ربما الصلوات والصيام يشوف بها خلل فني، إشكالات شرعية لا تقبل، بها رياء، بها عوجب لا يقبل، أما الصفة اللي تتصف بها الله يحبها، هذا يكون سبب نجاتك. لذا شوف كثير من هذول الشباب الطايش مثلا في أول حياته ربما لا يكون ملتزما، لكن لما أنه عنده صفة جيدة ألامكم بالمجلس، عندهم صفات جيدة، لذا الله سبحانه وتعالى يشوفه في آخر حياته يوفق للتوبة ويكون من التائبين من أهل المسجد ومن أهل الحسينية ومن أهل الخدمة، يخدم مع أنه أوله وكله كان في الذنوب وهو أعلم بنفسه من غيره، الإنسان على نفسه بصيرة فهو يعلم بما فعل من الذنوب والمعاصي، لكن بما أنه عنده صفة جيدة حميدة والله يحب هذه الصفات وهذه الأخلاق، لذا يوفقه للتوبة في آخر حياته أو في وسط حياته. على كل حال تخلقوا بأخلاق الله عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول الأعظم: رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيام السهر. وهذا يحتاج إلى تفصيل يأتينا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم مولاي، طيب الله أنفاسك سيدنا الفاضل، الله يسلم. نأخذ السؤال الأول من الأخ محامي أهل البيت، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سماحة السيد العلوي حفظكم الله، ما حكم من ينقص من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالوا الوهابية أن النبي أراد الانتحار، وهذا موجود عندهم في البخاري، تفضلوا مولاي. طبعا مثل هذا الأمر إذا كان قابل للتأويل ولم يكن عن عمد وغفلة وما شابه ذلك، فربما نجد له مخرجا لتصحيح الأمر وفعل المسلم على الصحة، ولكن إذا كان عن علم وعن عناد وعن جهل، بعض الأحيان يكون عن علم أو عن جهل لكن متعمدا وقاصدا، فإنه حينئذ يحكم عليه الفقهاء فيما إذا كان موجبا لوهن رسول الله كما فعل سلمان الرشدي، فيحكم عليه حينئذ بالموت، يعني لأنه هذا يلزم أنه يفسد عقائد الناس ويفسد حقيقة الدين، باعتبار الدين إنما يقوم الدين الإسلامي على رسول الله، ورسول الله إنما يكون قائما به الدين فيما إذا كان منزها عن النقائص، ولا إذا كان يشان بغير الكمال، يعني يشان بالنقص وما شابه ذلك، فحينئذ نفقد الاعتماد على رسول الله ونفقد الثقة برسول الله. إذا لم يكن معصوما، إذا لم يكن كاملا طاهرا مطهرا، إذا لم يطهره الله سبحانه وتعالى تطهيرا من الرشد المعنوي وغير المعنوي، من الرشد الظاهري والباطني، فحينئذ كيف نثق به؟ فعليه وثاقتنا بالنبي الأكرم يستلزم أن يكون معصوما من كل شيء ومن كل خطأ ومن كل ما يهين النبي. فإذا وردت روايات فيها إهانة النبي بلا شك هذه الروايات ترجع إلى أصحابها الذين دسوا هذه الروايات في رواياتنا في روايات المسلمين، فيرجع عليه حتى ولو كان في صحيح أو غير صحيح. فمثل هذه الروايات التي تتنافى مع العصمة النبوية أو تتنافى مع العقل البشري والعقل الإسلامي مع العقلانية، فمثل هذه الروايات لابد أن نردها. ومن قال بها إذا كان يريد بها شين النبي وإهانة النبي فإنه يكون بحكم ساب النبي، وساب النبي يحكم عليه بالموت. وأما إذا لم يقصد بها ذلك، إنما فعل ذلك جهلا أو تجاهلا أو ما شابه ذلك، فربما يكون له وجه أنه ننصحه نعلمه وغير ذلك حتى يرجع إلى صوابه إن شاء الله. أحسنتم سيدنا الفاضل. سؤال الأخوة ميسون تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم سيدنا الفاضل، ما حكم من يهيل الضرب لعامل له في شهر رمضان المبارك لسبب ما؟ طبعا الضرب الذي ورد في بعض الآيات وفي بعض الروايات إنما حد في الإسلام بتحديد خاص، وهو أن لا يكون له أثر من الإسوداد ومن الإحمرار أو من الجرح أو ما شابه ذلك. وفيما إذا كان ضربا تأديبيا، فيما إذا كان ضربا تأديبيا لا ضربا انتقاميا. والفرق بينهما أنه تارة نضرب الطفل مثلا أو نضرب المرأة، الرجل الذي يضرب زوجته في بعض الأحيان والعياذ بالله لجهله ولتجاهله ولعصبيته ولغضبه يضرب زوجته، فإذا احمر مكانه فحينئذ عليه أن يدفع دية لها ويكون الدية في ذمته إلى يوم القيامة إلا أن ترضى الزوجة عنه. وكذلك الخادم وكذلك الولد، يعني حتى الطفل الصغير أيها الأب وأيها المعلم، إذا ضربت الطفل الصغير مثلا إذا كان في مقام الانتقام والتشفي، يعني صرت غضبان صرت عصبي وضربت، إذا هالشكل هذا عليه دية. أما إذا كان في مقام التأديب، والتأديب يلزم أن يكون مجرد تفهيم الطرف الخاطئ بخطئه لا تأليمه، لأنه إحنا بعضنا لما نضرب نألم الطرف المقابل، لا إحنا نريد نفهم الطرف المقابل أنك أخطأت أيها الطفل، أخطأت كذبت مثلا سرقت فأخطأت، فنريد أن ننبهه على ذلك. فحينما يضرب يضرب تأديبا لا يضرب، لذا يضرب بشرط أن لا يحمر مكانه لا يسود مكانه، وإلا إذا احمر فعليه دية دينار من ذهب، يعني مثقال من ذهب عليه أن يدفع فيما إذا احمر وإذا اسود أكثر وإذا اخضر أكثر وهكذا. فعليه إذا كان الضرب تأديبيا ولم يستلزم منه الألم ولا أن يكون أثر له فمثل هذا يجوز. أما إذا كان لا فيه ألم وفيه مثلا إحمرار وما شابه ذلك فعليه الدية، حتى ولو كان خادما حتى ولو أخطأ فعليه أن يدفع الدية. نعم إذا أراد أن يضرب تأديبا من باب التعذير هذا يحتاج إلى حكم الحاكم، يعني يحتاج أنه ترفع أفض إذا أخطأ الخادم ترفع أمر إلى الحاكم الشرعي، عند ذلك الحاكم الشرعي يقول اضربه تأديبا، هذا الضرب يجوز. ليش؟ لأنه بإذن من الحاكم الشرعي، بإذن من الحاكم الشرعي يسمى بالتعذير. التعذير هو الضرب التأديبي، فالضرب التأديبي التعذيري لابد أن يكون بمحكمة شرعية، لابد أن يكون بإذن حاكم شرعي مجتهد مسلم يقدر يحكم أنه أضربه أو لا تضربه. أما أنه إذا صار عصب الرجل ويضرب طفله أو المعلم يضرب الطفل مثلا أو يضرب الخادم أو ما شابه ذلك فحينئذ عليه أن يدفع الدية، وإلا يعتذر منه ويحاول أن يطيب خاطره حتى يرضى عليه، وإلا تبقى الدية في ذمته والدين في ذمته إلى يوم القيامة، وعليه أن يدفع ذلك في يوم القيامة من حسناته أو يأخذ من سيئات الطرف المقابل على سيئاته. أحسنتم مولاي. سؤال الأخ محب العترة يقول فيها: السلام عليكم مولانا ورحمة الله وبركاته. وعليكم. ما هو السبيل للوصول إلى أفضل صيام وبدون أي خلل؟ المعرفة، إذا عرف الإنسان حينئذ يصل إلى أفضل الصيام. لذا نجد في أحاديثنا الشريفة التركيز على محورية المعرفة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الفاضل بينكم يوم القيامة أن بعضكم أفضل من بعض درجات في الجنة، باعتبار الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الفضل إنما يكون بالعلم والمعرفة، كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد درجة وقيمة يوم القيامة. لذا عندنا في الحديث الشريف يوم القيامة يخاطب اقرأ وارقى، يعني اقرأ واصعد فوق في الجنات في النعيم في الدرجات. أما إذا كان لا يقرأ أميا مثلا، يعني لا يعمل بالقرآن الكريم، هذا معنى الأمي الذي لا يعمل بالقرآن الكريم، مو معناته أنه ما يعرف القراءة والكتابة، لا، أنه لا يعمل، هذا اصطلاح قرآني، أنه أمي لا يعمل بالقرآن الكريم، حينئذ لا يكون له مقامات يوم القيامة. فأفضل الصيام ما كان رصيده وظهيره هو المعرفة، فكلما ازداد الإنسان معرفة ازداد قربا وازداد صوما، صوم حقيقي، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصوم الحقيقي. وغدا إن شاء الله أتحدث عن أسرار الصيام حتى نقف على زيادة في معرفة الصوم. أحسنت مولاي سيدنا. نأخذ الآن سؤال السيد أحمد الياسري من هيئة أمير المؤمنين مدينة سيدني أستراليا، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة السيد العلوي حفظكم الله، سؤالنا: ما هي الهيئة التي يظهر بها المسلم في المعاد برأي أهل بيت النبوة، وما هو انعكاس الولاء لأهل البيت على ملامح تلك الهيئة بكل صورها مع الشكر؟ عيد السؤال معذرة، كنت أقرأ السؤال. هذا يقول: ما هي الهيئة التي يظهر بها المسلم في المعاد برأي أهل بيت النبوة؟ الذي يعادي أو يوالي؟ يظهر بها المسلم، ما ذاكر سيدنا المعادي أو الموالي. وما هو انعكاس الولاء لأهل البيت على ملامح تلك الهيئة بكل صورها مع الشكر الجزيل؟ طبعا في أحاديثنا الشريفة عندنا أنه من يدخل الجنة من يكون مؤمنا حقا بالله وبرسوله وبما جاء به النبي من المعادي ومن الإمامة والخلافة، إذا آمن وكمل إيمانه سيكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده ذنوب فإنه يدخل في النار للتطهير، لأنه النار الطبقة الأولى إنما هي دار الطهارة دار التطهير، فيدخل النار، يبقى سنين، ربما مليون سنة مليونين، الله أعلم، لا أدري، يبقى سنين في نار جهنم، ثم بعد ذلك عندما تتم المحكومية عليه يخرج من نار جهنم ويأتي إلى الجنة، لأنه عند ولاء أهل البيت، وكل من كان مواليا لأهل البيت يدخل الجنة في عاقبة الأمر، فعند ذلك يأتي ويريد أن يدخل الجنة، هناك حوض بباب الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى من مصدر الجلالة أنه ادخل هذا الحوض واغتسل، كما أمر الله أيوب أن يغتسل في ذلك الماء الذي كان سببا في شفائه، فكذلك يقول للمؤمن الموالي أهل البيت أنه اغتسل في هذا الماء حتى تطهر من سواد نار جهنم، باعتبار تودى جلده من نار جهنم، فحينئذ يدخل في ذلك ويطهر نفسه، فيخرج وإذا به أمرد أبيض، إلا أنه تبقى نقطة سوداء في جبهته، فحينئذ يقال خذوه إلى الجنة، فعندما يدخل الجنة وإذا به المؤمنون في الجنة يشيرون إليه بالبنان، هذا صاحبنا، هذا فلان، الحمد لله صار من أهل الجنة، لكن ظاهر سابقته مو حلوة، سابقته نار جهنم، ليش؟ لأنه هاي النقطة السوداء باقية بجبهته، جبهته باقية، فيقول له هذا، كل واحد يشير من المؤمنين، ها فلان اجى، فلان اجى، حج فلان أو الأخ فلان، الشاب فلان، سيد فلان، اجى اجى، لكن مع الأسف سابقته مو حلوة، جهنم كان، هاي النقطة، هذا لما يشوف هالموقف وايد يتألم المؤمن، لذا يرجع إلى باب الجنة، يأتي الخطاب إلى أين؟ يقول: إلهي هاي الجنة ما أريدها، هاي الجنة بيها هيك مذلة أنا ما أتحمل، المؤمن عزيز، لذا حتى في الجنة إذا كان بيها هيك مذلة ما يتحمل المؤمن، أنه أنا أشار بالبنان وين ما أروح يشيروا أنه هذا كان مسبوق بالإعدام مثلا، أو هذا كان بالسجن أو فلان، أكو بعض الأحيان محكوم عليه، هذا محكوم عليه، محكوم عليه، فيأتي الخطاب: لا، أكو حوض ثاني أدخل فيه، فيدخل في الحوض الثاني، عند ذلك يخرج ويكون وجهه أبيض من الثلج. ويكون من أهل الجنة، فيدخل مع الجنة ومع الحور العين، وبعد ما أتحدثكم عن الحور العين إلا في الليلة الأخيرة، ونشوف شكو هناك مع الحور العين ماذا يفعل المؤمن إن شاء الله. فعليه الموالي يدخل وهو أبيض الوجه، لذا يقول اللهم، عندما يتوضأ المؤمن الموالي أهل البيت يقول: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، بيض الله وجوهكم في الدنيا والآخرة. أحسنتم. السؤال الذي جاءني من الحضور يقول لم تكمل الحديث الذي كان في الليلة السابقة وهو الصوم لي وأنا أجزى به، والحق معكم إن شاء الله غدا إذا منست إن شاء الله أكمل هذا الحديث، باعتبار أيضا هذا سر من أسرار الصوم وهو السر العرفاني في الصوم، إن شاء الله غدا أتحدث عن ذلك مع قيد الحياة والتوفيق. نعم. أحسنت مولاي. سؤال الأخ محامي أهل البيت يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سيدنا الفاضل، هل العطورات مفطرة في شهر رمضان المبارك؟ يعني شخص تعطر في نهار من شهر رمضان، هل هي من المفطرات أم لا؟ لا، ليس من المفطرات. سؤال الأخ سعيد يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مولانا، أن عندي بنت في سن 15 من عمرها وهي تشكو من التهاب مزمن في القصبات ولا تستطيع صيام شهر رمضان، فما حكمها عند الله وفقكم الله ورعاكم لعمل الخير؟ إذا هو أو الطفل ما تقدر، أما إذا هو الولي عرف أنه الصوم يضرها، يزيد في مرضها، أو يوجب أنه في المستقبل تبتلى بمرض أو ما شابه ذلك، عرف ذلك وعلمه، مو مجرد الظن والاحتمال، لا أنه يصل إلى حد العلم بذلك، إذا علم وعرف فحينئذ يحرم عليها الصيام. وكذلك إذا رجعت إلى الطبيب الحاذق، طبيب حاذق، وقال بأنه لا يجوز لها أن تصوم، يضرها الصوم لصحتها مثلا، إما يزداد في مرضها أو في المستقبل تبتلى بمرض، أيضا يحرم عليها الصوم. يحرم، ها، وأنه لا تصوم، يحرم عليها الصوم. يعني إذا صامت صومها باطل، عليها أن تعيد وتقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان، لأنه ورد النهي، والنهي في العبادة يوجب فساد العبادة، فلذا تقضيه بعد شهر رمضان المبارك، فترجع حينئذ إما إليك أنت الولي وتشخص ذلك، وإما أن ترجع إلى طبيب حاذق ويشخص لك ذلك، والله يوفقكم لكل خير. أحسنتم مولاي. سيدنا العزيز، أسئلة كثيرة ولكن نأخذ آخر سؤال هذه الليلة ونأجل بقية الأسئلة إلى الليلة القادمة إن شاء الله. سؤال الأخ باور يقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سيدنا، كم سنة يعذب الإنسان في القبر قبل بلوغه البرزخ؟ إذا مات المرء قامت قيامته، وتكون حينئذ القيامة البرزخية، لأنه الإنسان عنده قيامة دنيوية وهو الوجدان، محكمة الوجدان يعبر عنه بالقيامة الصغرى، فالوجدان إنما هي قيامة صغرى في الحياة الدنيوية، وعندنا قيامة برزخية عندما يموت، بمجرد أن يوضع في قبره أو بمجرد خروج روحه وزهوق الروح من الجسد فتقوم قيامته. إذا مات المرء قامت قيامته، وهي القيامة الصغرى، وهي البرزخية، قيامة البرزخية، وعند ذلك القيامة الكبرى يوم القيامة يوم المحشر، أنه يعرض الإنسان ويرجع ويحيا مرة أخرى بجسمه المادي، يحيا مرة أخرى ويعود لكي يرى المطيع أثر طاعته وثواب طاعته، كما يرى العاصي أثر معاصيه من نار جهنم والمطيع من الجنة والنعيم. فعليه نحن نعتقد على أنه ما أن يموت الإنسان إلا وقامت قيامته البرزخية، أما هذه كم سنة علمها عند ربي، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم مولاي.